والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني صالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟